Thank you. Thank you. Thank you. هذا العام هذا الصوت يحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا يوم لا تملك نفس Yeah. Thank you.